بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الأول من الوحدة الثالثة. عنوان درسنا سورة آل عمران، الآيات الكريمة من 169 إلى 174. يقع درسنا في صفحة 81. قبل أن نبدأ في درسنا أعزائي الطلبة، أنبهكم إلى صدور دوسية جيل 2008، وهي دوسية الوافية في التربية الإسلامية. هذه الدوسية تم إصدارها اعتمادا على النسخة الأخيرة المنقحة من كتاب التربية الإسلامية لجيل 2008. طبعا وكما تعلمون كنت عضوا لتأليف هذا المنهاج، منهاج التربية الإسلامية لجيل 2008. هذه الدوسية فيها ملخص لمادة التربية الإسلامية بصيغة الأسئلة المقالية سؤال وجواب. هذا الموضوع بيسهل على الطلبة فهم واستيعاب المادة، وأيضا بيخلي الطالب مستعد لأي شكل من أشكال الاختبارات. أيضا الدوسية بتحتوي على إجابات أسئلة التقويم والمراجعة اللي موجودة في آخر كل درس، وإجابات أهم الأنشطة الموجودة في الكتاب. كل هذا الموضوع بتصميم جميل بألوان مريحة للعيون، وتذكروا أنكم تدرسون مع مؤلف الكتاب المدرسي. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: أولاً، تلاوة الآيات الكريمة من الآية 169 إلى الآية 174 من سورة آل عمران تلاوة سليمة. بيان معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات الكريمة. تفسير الآيات الكريمة تفسيرا إجماليا. حفظ الآيات الكريمة غيبا، الامتثال لأمر الله تعالى. درسنا سابقا أعزائي الطلبة أنه وقعت معركة بين المسلمين وبين المشركين في السنة الثانية من الهجرة، هي معركة بدر. بناء على معركة بدر، أو في معركة بدر، انهزم المشركون هزيمة عظيمة، وكانت هذه أول معركة بين المسلمين وبين المشركين. قتل 70 من المشركين، أسر منهم 70، ورجعوا إلى مكة مهزومين. لكن المشركين ما رضوا بهذه النتيجة. في السنة الثالثة من الهجرة تجمع المشركون وتوجهوا إلى المدينة المنورة، والسبب أرادوا أن يحاربوا المسلمين وأن ينتقموا من ما لحق بهم من هزيمة في يوم بدر. وصل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن المشركين متوجهين إلى المدينة المنورة ويريدون الانتقام مما حدث بهم في السنة الماضية في هزيمتهم في يوم بدر. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع مجموعة من الصحابة الأجلاء، كانوا بالمئات، والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في منطقة أحد قرب المدينة المنورة. في أتوقف معطينا إيش يعني جبل أحد. جبل أحد هي سلسلة جبال تقع قرب المدينة المنورة، يسمى جزء منها جبل الرماء اللي هو جاي في نصف الصورة أو في نصف الرسمة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع خطة. ما هي خطة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد؟ خطة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد أنه أولا خرج مع مجموعة من الصحابة الأجلاء، كانوا بالمئات، يعني عددهم يقدر من 700 إلى 1000. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن جبير على مجموعة من الرماة، ووضعهم على تلة الرماة، وطلب منهم أن يحموا ظهور المسلمين، وأمرهم أن لا يتركوا مواقعهم. إيش ما كانت نتيجة المعركة، إذا انتصر المسلمون لا تتركوا مواقعكم، إذا انهزموا لا تتركوا مواقعكم، حتى أنه قال لهم: لا تبرحوا الجبل ولو رأيتمونا تخاطفنا الطير، يعني لو شفتوا انه في طيور تنزل من السماء وتحملنا وتطير فلا تتركوا مكانكم، ابقوا ثابتين. ما بتنزلوا عن الجبل إلا بأمر مني شخصيا. الآن معركة أحد، طبعا المعارك في القديم كانت عبارة عن كر وفر، هجوم وانسحاب، هكذا كانت تتم المعارك وهكذا كان العرب يقاتلون. في بداية المعركة انتصر المسلمون على المشركين وانهزم المشركون وهرب المشركون، فظن الرماة اللي هم على الجبل اللي كان عددهم 50 رامي بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، ظن الرماة إن المعركة انتهت، فنزل كثير منهم عن الجبل. القائد تبعهم عبد الله بن جبير ذكرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا تبرحوا الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلوا عن الجبل، لا تتركوا الجبل إلا بأمر منه شخصيا. لكن هؤلاء الرماة للأسف نزلوا عن الجبل ولم يستجيبوا لأمر قائدهم. الآن في هذه اللحظات تنبه المشركون لهذه الثغرة في أرض المعركة، وكان قائد فرسان المشركين هو خالد بن الوليد وكان لسه مش مسلم. فخالد بن الوليد رضي الله عنه كان معاه 200 فارس يركبون على الخيول. فالتف خالد بن الوليد رضي الله عنه، أوهم المسلمين أنه يريد الانسحاب، ولكنه التف من خلف جبل الرماة زي ما احنا شايفين بالسهم، من خلف جبل الرماة التف على المسلمين، فأصبح المسلمون في حالة حصار. مشركون من أمامهم كانوا هاربين، لكنهم لما شافوا خالد التف على جيش النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا، ومشركون من الخلف بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد هو والفرسان قريش في ذلك الوقت قتلوا من كان على جبل الرماة وهجموا على المسلمين، فكان نتيجة المعركة أن هزم المسلمون في هذه المعركة، وانقتل أو استشهد من المسلمين 70 من الصحابة الأجلاء، 70 مسلم. الآن السؤال، أوضح أثر نزول كثير من الرماة عن الجبل، عن جبل الرماة يوم أحد. هذا أدى إلى تنبه المشركون لذلك والتفوا على المسلمين وأصابوا النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا 70 من الصحابة الأجلاء. يعني سبب ما أصاب، استنتج ما مما سبق، سبب ما أصاب المسلمين يوم أحد، شو سبب هزيمتهم يوم أحد؟ إنه بعض الصحابة الأجلاء الذين كانوا على جبل الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا عن جبل الرماة يوم أحد، فتحول نصر المسلمين إلى هزيمة. إذن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبب للهزيمة، لذلك يجب على المسلمين أن يلتزموا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أعزائي الطلبة، نأتي إلى الآيات الكريمة. طبعا الآيات مكتوب فوقها أفهم وأحفظ، إذن هي مطلوبة حفظا، مطلوب منا أن نحفظ هذه الآيات الكريمة. نستمع لتلاوة الآيات الكريمة ثم بعد ذلك ننظر إلى المفردات والتراكيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إذا هذه الآيات مطلوب منا أن نحفظها أعزائي الطلبة. وفي الامتحان الوزاري كانت تأتي أسئلة على الحفظ من قبيل أنه يجيب آية ويسأل أنه هذه الآية من أي سورة. طبعا من الآيات المطلوبة حفظا مثل هذه الآيات. قوله تعالى لا تحسبن يعني لا تظنن، يعني ما تفكر أنه اللي قتلوا في سبيل الله أموات، لا تظن أنهم أموات. من بعد ما أصابهم القرح، القرح المقصود به الجرح أو الجراح، يعني بعد ما حلت بهم الهزيمة في يوم أحد أو من بعد ما أصابهم من القتل، من بعد ما أصابهم من الأذى وغير ذلك. حسبنا الله بمعنى يكفينا الله تعالى ناصرا ومعينا، الله هو الذي ينصرنا، الله هو الذي يعيننا. فانقلبوا بمعنى رجعوا. لو سئلنا سؤال، طلب منا سؤال أتدبر الآيات الكريمة السابقة ثم أبين موضوعها الرئيس، ما هو الموضوع الرئيسي الذي تتحدث عنه الآيات الكريمة؟ بنقول تتحدث الآيات الكريمة عن جانب مما حصل يوم أحد وتدعو إلى أخذ الدروس والعبر المستفادة منه. طيب نيجي على الموضوعات التفصيلية للآيات. في عنا يمكن أن نقسم الآيات الكريمة إلى موضوعين رئيسيين. أولا في الآيات من 169 ل 171، هذه الثلاث آيات ذكرت فضائل الشهداء من قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى قوله تعالى لا يضيع أجر المؤمنين، تتحدث عن فضائل الشهداء. الآيات الكريمة 172 و173 و174 تتحدث عن فضل طاعة الله ورسوله وعن الثقة بنصر الله تعالى، يعني من قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول إلى قوله تعالى والله ذو فضل عظيم. وبالتالي لو جاءنا سؤال ما الموضوع الوارد في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، نحكي له إيش؟ فضائل الشهداء. طيب لو جاءنا سؤال ما الموضوع الوارد في قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، نحكي له فضل طاعة الله ورسوله. وهكذا نأتي أعزائي الطلبة إلى الموضوع الأول من موضوعات هذه الآيات. الموضوع الأول فضائل الشهداء. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الآن الشهداء لهم حياة خاصة عند الله سبحانه وتعالى، هذه الحياة لا تشبه حياتنا في الدنيا، حياة خاصة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لأن المسلمين في يوم أحد انهزموا لأن بعض الناس خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله تعالى لهم، غفر الله عز وجل لهم هذا الخطأ. فكان يعني من نتائج هزيمة المسلمين في أحد إن المسلمين شعروا بالهم والحزن الشديد، استشهد عدد كبير منهم 70 صحابي من الصحابة الأجلاء. فنزلت هذه الآيات الكريمة تخفيفا عن المسلمين، تسلية لهم وتثبيتا لقلوبهم. تسلية للمسلمين بمعنى أنه تخفف عنهم، معنى تسلية للمسلمين أنه هذه الآيات تخفف عنهم وتثبت قلوبهم، بتخليهم يصبروا ويتحملوا. إذن هذا سبب نزول الآيات الكريمة. الآيات الكريمة بينت لنا إذن بعض ما أعده الله تعالى للشهداء من جزاء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الثلاث آيات، الآية 169، الآية 170، الآية 171، تتحدث عن فضائل الشهداء. ما هي فضائل الشهداء؟ ذكرت الآيات الكريمة إن الشهداء أحياء عند ربهم، بل أحياء عند ربهم، هذا واحد. أيضا ذكرت أن الله تعالى أعد لهم في الآخرة نعما كثيرة تزيدهم فرحا وسعادة، يرزقون عند ربهم يرزقون. أيضا ذكرت الآيات الكريمة أنهم فرحين مطمئنين لعاقبة من سيلحق بهم في درب الشهادة، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن ذكرت الآيات الكريمة ثلاث فضائل للشهداء: أحياء عند ربهم، أن الله تعالى أعد لهم في الآخرة نعما كثيرة يرزقون، أيضا أنهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، أيضا أنهم مطمئنون لعاقبة من سيلحق بهم في درب الشهادة. إذن هذه فضائل الشهداء كما ذكرتها الآيات الكريمة. طيب، لو جاءني سؤال، لماذا جاء التعبير بقوله تعالى عند ربهم؟ ما دلالة هذا التعبير؟ نحكي له التعبير بقوله تعالى عند ربهم فيه زيادة تكريم للشهداء، وبيان أنهم قريبون من الله سبحانه وتعالى، أنهم في مرحلة قرب من الله سبحانه وتعالى. طيب، لو جاءني سؤال، ما دلالة تقديم قوله تعالى عند ربهم على قوله تعالى يرزقون؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى عند ربهم يرزقون؟ لماذا لم يقل يرزقون عند ربهم؟ تقديم كلمة عند ربهم على كلمة يرزقون فيه إشارة إلى أن جوار الله تعالى أعظم رزق. جوار الله تعالى أعظم رزق. طيب، بماذا وصف الله تعالى الشهداء في قوله فرحين بما آتاهم الله من فضله؟ وصفهم بالفرح والرضا بما أنعم الله تعالى عليهم. أيضا وصفهم بأنهم مطمئنون لعاقبة من سيلحق بهم في درب الشهادة. وهذا جاء في الآية أو جاء في الجزء اللي بعدها: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، لو جاءني سؤال، أوضح التوجيه الوارد في قوله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحكي له في هذه الآية أو في هذا المقطع من الآيات الكريمة توجيه للمسلمين لسلوك طريق الشهداء من دون خوف على ما عندهم من أبناء وأزواج، ومن دون حزن على ما تركوه من متاع الدنيا، إنه تشجعوا وجاهدوا في سبيل الله. هذا هو التوجيه. أفكر وأفسر، هذا النشاط للفهم. أفسر سبب كل مما يأتي. خوف بعض الناس من الخروج إلى الجهاد، يعني هذا قد يكون بسبب ضعف الإيمان أو ضعف الثقة بالله والخشية على الأبناء والأزواج والممتلكات والمتاع. أفسر سبب حرص المسلمين على الخروج إلى الجهاد دفاعا عن الدين والوطن، سبب قوة الإيمان، الثقة بالله، الحرص على نيل فضل الشهادة وكرامات الشهداء ومنازلهم. الموضوع الثاني أعزائي الطلبة، فضل طاعة الله ورسوله والثقة بنصر الله تعالى. لو جاءني سؤال أعلل، لماذا أراد المشركون الرجوع إلى المدينة المنورة ومهاجمة المسلمين بعدما انهزم المسلمون يوم أحد؟ الآن المشركين بعد ما رجعوا من أحد صار بعضهم يحكي للآخر، يعني هاي كانت فرصة إلنا سانحة، لماذا لم نقضي على المسلمين كليا؟ لماذا لا نرجع إلى المدينة ونحتلها ونقضي على المسلمين ونقتل الرسول ونفعل ونفعل ونفعل؟ فقرروا الرجوع إلى المدينة ومهاجمة المسلمين. إذن السبب أو التعليل لأنهم لم يتمكنوا من القضاء على المسلمين في أحد، فقرروا إعادة الكرة بالرجوع إلى المدينة المنورة ومهاجمة المسلمين. طيب، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصله خبر أن المشركين يريدون أن يعودوا إلى المدينة المنورة؟ لما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الأجلاء بالخروج لملاقات المشركين. علل، لماذا أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة الأجلاء بالخروج إلى ملاقات المشركين بعد هزيمتهم في أحد، بعد من هزم المسلمون في أحد؟ الإجابة: لكي يعلم المشركون بأن المسلمين ما يزالون أقوياء، عشان يعرفوا أن المسلمين ما زال فيهم قوة، وأن هذا الخطأ اللي سبب هزيمتهم في معركة أحد أنه هذا خطأ عابر. تمام؟ طيب، ماذا فعل المسلمون؟ أكيد المسلمين استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم ما فيهم من الجراح. لذلك قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الآية تدل على استجابة المسلمين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم مما أصابهم من جراح. الآن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة اسمها حمراء الأسد، وهذه منطقة حمراء الأسد منطقة تقع على بعد 12 كيلومتر جنوب المسجد النبوي الشريف. إذن هي تقع جنوب المسجد النبوي الشريف في داخل أو يعني قريبة من المدينة المنورة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة حمراء الأسد أقام فيها أيام، فوصل خبر إلى المشركين إنه المسلمين خرجوا وبنتظروكم في منطقة حمراء الأسد. فخاف المشركون من الرجوع إلى المدينة وعلموا أن المسلمين ما يزالون أقوياء، يعني اللي طالع يستناني على منطقة حمراء الأسد معناته هذا عنده قوة وما زال يملك القوة لأنه يتحداني واقف في منطقة حمراء الأسد. لذلك أعزائي الطلبة، الله سبحانه وتعالى أثنى على المسلمين، وهذا ما جاء في الآية الكريمة: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. موضوع الآية أن الله تعالى أثنى على المسلمين، لماذا؟ لاستجابتهم لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وثقتهم بنصر الله عز وجل، ووعدهم الله تعالى بالأجر العظيم. أيضا الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. علل، لماذا مدح الله تعالى المؤمنين في هذه الآية؟ الإجابة سببين: أولا لأن المؤمنين لم يخافوا من اجتماع المشركين على حربهم، يعني لما وصلهم خبر أن المشركين بدهم يرجعوا لكم وبدهم يقضوا عليكم بعد من هزمتوا في يوم أحد، ما خافوا المسلمين من تجمع المشركين مرة أخرى. أيضا لأن المسلمين لجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وازدادوا ثقة بنصر الله تعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، لهذا مدحهم الله سبحانه وتعالى لهذولا السببين. طيب، ما معنى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل؟ لما المسلمين وصلهم الخبر قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. معنى حسبنا الله ونعم الوكيل أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يكفينا شرور المشركين. نحن نلجأ إلى الله ونحن نعتمد على الله ونحن نفوض أمورنا إلى الله، هذا معنى حسبنا الله ونعم الوكيل. ما الفائدة من الدعاء، من هذا الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل؟ الفائدة من هذا الدعاء أنه تترسخ بذلك في قلوب المؤمنين الثقة بنصر الله، ترسيخ الثقة بنصر الله في قلوب المؤمنين. اثنين، الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى وبما يسره الله عز وجل. الآن قوله سبحانه وتعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذه الآية الكريمة تبين أن المسلمين رجعوا من حمراء الأسد إلى المدينة المنورة من دون قتال. إذن ماذا كانت نتيجة حمراء الأسد؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح على منطقة حمراء الأسد، مكث فيها ينتظر المشركين. المشركين لما وصلهم خبر أن المسلمين بيستنوهم في حمراء الأسد علموا أن المسلمين ما زال فيهم قوة، فهرب المشركون ورجعوا إلى مكة. نتيجة هذه الموقعة لم يحدث قتال، لم يصب المسلمين أي أذى، لأنهم نجحوا في هذا الاختبار وقاموا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكانوا مستعدين للتضحية مرة أخرى، فالله سبحانه وتعالى حفظهم وحماهم ولم يمسسهم سوء بفضل الله عز وجل، بل رضي الله عز وجل عنهم وواعدهم بالأجر العظيم. سؤال أتدبر وأبين، هذا السؤال لزيادة الفهم وغير مطلوب معنا. أرجع إلى أحد كتب التفاسير ثم أتدبر فيه قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ثم أبين المقصود بلفظ الناس ولفظ الناس، يعني لفظ الناس قال لهم الناس ولفظ إن الناس في كلتا الحالتين. الآن المقصود بلفظ الناس في المرة الأولى، في الحالة الأولى، هم بعض المسافرين اللي كانوا متوجهين إلى المدينة المنورة، وشافهم أبو سفيان فطلب منهم أن يوصلوا خبر إلى المسلمين أن قريش تتجمع وتريد القضاء عليكم مرة أخرى حتى يرهبوا المسلمين. هذا المقصود بالناس في المرة الأولى، إذن بعض الناس المسافرين اللي كانوا متوجهين إلى المدينة. الآن في المرة الثانية، المقصود بالناس في المرة الثانية أبو سفيان وجيش المشركين. من الصور المشرقة أعزائي الطلبة في يوم أحد، وهنالك صور كثيرة مشرقة، منها أن الصحابة الأجلاء كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحرصون على نيل الشهادة. من الأمثلة على ذلك الصحابي الجليل أنس ابن النضر رضي الله عنه. أنس ابن النضر رضي الله عنه لما شاف الرماة، أغلب الرماة نزلوا عن الجبل، وأن المسلمين انهزموا بسبب هذا الفعل، قال أنس رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين اللي نزلوا عن الجبل لأنهم سببوا هزيمة للجيش. ثم قال: وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين اللي بيقاتلوا في المسلمين. بعد هيك أنس رضي الله عنه قاتل المشركين قتال الأبطال حتى يعني اخترقته الرماح والأسهم والنبال وضربات السيوف. فبعد انتهاء المعركة، لما كانوا يبحثون، لما كان المسلمين يبحثون عن الشهداء، شهدائهم في أرض المعركة، ما عرف رضي الله عنه من كثرة الضربات الموجودة في جسمه، عرفته أخته فقط من علامة في إصبعه، علامة في بنانه. البنان هو طرف الإصبع، أحد أطراف أصابعه كان به علامة مميزة، فعرفته أخته من هذه العلامة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا صحابي الجليل أنس كان في أرض المعركة يبحث عن المشركين، وكان يعني يبحث عن سادة المشركين وعن قارة المشركين، فلقيه سعد بن معاذ فقال له: أين يا أبا عمر؟ فقال له أنس: واها لريح الجنة يا سعد، إني أجد ريح الجنة دون أحد، يعني أنا من مكاني هذا بشم رائحة الجنة، كناية عن حبه للشهادة وحبه للاستشهاد والجهاد في سبيل الله تعالى. إذن أعزائي الطلبة، الآيات الكريمة بينت لنا بعض من فضائل الشهداء. الآن في فقرة الإثراء والتوسع، فقرة الإثراء والتوسع تذكر لنا فضائل الشهداء كما ذكرتها السنة النبوية الشريفة، وهي: أولا، يغفر له في أول دفعة من دمه، أول ما يخرج الدم من جسمه تغفر له ذنوبه. أيضا يرى مقعده من الجنة، يعني سيرى النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى له في الجنة، وما خصصه الله عز وجل له في الجنة. يجار من عذاب القبر، بمعنى أنه يحفظ ويؤمن من عذاب القبر. أيضا يأمن من الفزع الأكبر، يعني لما الناس في يوم القيامة بيكونوا في حالة خوف شديد وفي حالة فزع وفي حالة اضطراب، بيكونوا الشهداء في حالة سكينة وطمأنينة وراحة، لأنهم يعلمون ما ينتظرهم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا أعزائي الطلبة، هذه الآية، هذا الجزء من الحديث، يأمن من الفزع الأكبر، فيه إشارة إلى قول الله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. أيضا الشهيد يحلى حلة الإيمان، وهذه نعم سينعم الله سبحانه وتعالى بها على الشهداء في الجنة. وأيضا جاء في حديث آخر أن الله تعالى يعني يضع على رأس الشهيد تاج الوقار، أي أن الله تعالى يلبسه تاجا يجعل له عزة وعظمة ومكانة، وهذا التاج مرصع بالياقوت، والياقوت الواحدة من هذا التاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الياقوت الواحدة يعني أعظم مما يتصور الإنسان. أيضا من فضائل الشهداء ومن خصال الشهداء كما ذكرت السنة النبوية الشريفة أن الشهيد يزوج من الحور العين، وهن نساء أهل الجنة أو نساء الجنة اللي خلقها الله سبحانه وتعالى في الجنة كرامة للمؤمنين. أيضا يشفع في 70 من أقاربه، 70 إنسان من أقاربه يشفع لهم الشهيد، شرط أن يكونوا هذول 70 إنسان اللي بيشفع لهم يكونوا ناس يعني مؤمنين، ناس صالحين لكن عندهم أخطاء فيشفع لهم الشهيد. هل المقصود هنا 70 بمعنى العدد 70 إنسان؟ هذا فيه يعني كلام عند العلماء، منهم من قال إنه المقصود 70، في روايات يعني ذكرت أكثر من ذلك 72، وفي بعض العلماء قالوا إنه العرب في القديم كانوا بيستخدموا كلمة 70 للدلالة على الكثرة، فقد يكون العدد أكثر من ذلك. هذا كله في علم الله سبحانه وتعالى. أيضا أعزائي الطلبة، الأردن قدم مجموعة من الشهداء اللي دافعوا عن المقدسات بكل شجاعة، دافعوا عن فلسطين وعن المسجد الأقصى المبارك وعن كثير من القرى والمدن في فلسطين، وخاض الجيش الأردني معارك في هذا السبيل، مثل معركة باب الواد اللي كانت في سنة 48 في القدس، ومعارك القدس في عام 67، وأيضا معركة الكرامة اللي كانت في عام 68. نأتي أعزائي الطلبة إلى أسئلة التقويم والمراجعة. أضع عنوانا مناسبا للآيات الكريمة، ممكن نقول فضل الشهداء أو فضل الشهادة، منزلة الشهداء، ممكن نحكي عاقبة التوكل على الله تعالى والثقة به والثبات في مواجهة الأعداء. استنتج ثلاثا من فضائل الشهداء المذكورة في الآيات الكريمة، أنهم أحياء عند الله، أن الله تعالى أعد لهم في الآخرة نعما كثيرة تزيدهم فرحا وسعادة، أنهم مطمئنون لعاقبة من سيلحق بهم في درب الشهادة. أستدل بالآيات الكريمة على كل مما يأتي. دعاء المؤمنين في الأوقات العصيبة، الآية اللي بتدل على ذلك قول الله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ب جزاء الصحابة على استجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجهم إلى حمراء الأسد، قال تعالى: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جيم اطمئنان الشهداء لمصير إخوانهم الأحياء إذا نالوا الشهادة مثلهم، قوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السؤال الرابع: استنتج هدف خروج المسلمين إلى حمراء الأسد. السبب الذي دفع المسلمين للخروج إلى حمراء الأسد لكي يعلم المشركون بأن المسلمين ما يزالون أقوياء. السؤال الخامس: اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. معنى لفظ القرح في قوله: من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجراح. كان خروج الصحابة رضي الله عنهم إلى حمراء الأسد في السنة الثالثة للهجرة، وقعت معركة أحد في السنة الثالثة للهجرة. جاء التعبير في الآيات الكريمة بقوله تعالى: عند ربهم، دلالة على زيادة أو زيادة تكريم الشهداء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الصحابة رضي الله عنهم بالوقوف على جبل الرماة بقيادة الصحابي الجليل عبد الله ابن جبير رضي الله عنه. أعزائي الطلبة، لا ننسى حفظ الآيات الكريمة غيبا. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.